بك غدارونا. أي غريب ديوبان أني أزور غلي أغلولي مرحبا بك غدارونا. لذا كان نصن الضرادة إخوة كل بارزية وكل المهاجرين يتند لحبايا مرحبا بك غدار يا غريب ديوان أمي أزور غير غير الفيه مرحبا بك يجران يكره حرق الدور.